يفوت ولا شرق قايد وفرار يا كيادن ويزيد سكور تجلوس هنا بتتزلنا أرى قران العين إيجيا يحبوا لا يزبنس يلي نهاي زيد صحم بيدنا بنا يعني نهار غمراك وين يفلي سعتاد يا عبد الله يقاد جمال مقر الزين لفي عالم سنقول صبر نتا سندريك الشيخ موسى بن صيفور يدلك لفي عالم نتاي ولا بني من فرانتوز نهيقن يقول تنسلك نتم زلاي وصلو حرقن اللي خنس لا تسف له رجل قبيلة كلامو يقاسمون وصولي صولي جنجبن لا كلمة ولا قولة يا سيدا لقيل حسنة نجرت يا أحمد بنت العارفين بقونا الزلونة سيدي فلا العارفين بقونا الزلونة سيدي فلا ترجمة